بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة التفسير. الملاك وانتبه قوله على شكل الدفع ويعرف الجمع ان يضحك وفيها ومضحك ومضحك الله عليه طبعا هذا مش عرضه لا التجريم غير التحريم التجريم غير التحريم ولي الأمر لا أن يحرم ويجرم ما يراه ضبطا لمصلحة البلاد والعباد ففي فرق بين التجريم مثل التحريم الشرعي مثل فرض الضرائب وليس طيب المتعلق بالضرائب يأتى بين التحكم الشرعي يأتى ولا لا يأتى لما قلت لا يأتى اللي هو فعل على دين الله صلى الله عليه وسلم دي بدعة أقول له سنة الإكتيزة المفضلة والإكتاب طبق الحاكم يفعل ما يراه مناسبة لحال البلاد والعباد وبالتالي بلاد وللحاكم إذا اختار من الأراء الخلافية وأنت لي أصحابي من نعم على طول مستمر في المسائل حتى التوصيل يعني لون من المسجد لون من المسجد وليس بس لي وجهك ولا أزال مريح في هذا الوجه أنا أنتني مقاول بلغة عن كلمة التبعيد الاستعمال مهم لا لغة ولا حتى لا تحمل تلع هذه الكلمة ده ذلك يمتع الناس يؤمن ما أنت ما يفضل على نفس الكتاب في بعض الفنوة لا لا لا لا لا تدوركم حفظ دوركم كتابي على كلمة يعني كتابي يعني بارك الفاظ فليس محطية الأغاني إن تخلص لو يبقى في الوقت الحاضر ليس مقرر عن مستوى دولة الفاظ بفضل الله ما يجيش بفضل الله فإن محطاتي لا يهتم لما لو اتفقت الأمة برمتها على عدم حفظ لشيء من القرآن فنشوف بيأتي فإذا هنا الفرق الكفاية إذا قال في البعض صار حديث مصالح مصيبة لا نقول الكريم قال له حديث هذا الكتاب كان الكتاب ما يكون بالأخطاء المطبعية في أخطاء مطبعية كثيرة سأقال المحافظة كثيرة حاول تستفيد هذا الخطا المطبع مش خطا علمي كلمة مطبعية أخرى يعني هنا مثير بكلام لو ترجع الحروف الأمر Bye. في التفكير شيء إلا شيء قليلا ويقصد المأثور. لما أقول المقولة التي نقلها للسنة إن ما فيش التفكير المأثور أشياء ضعيفة قليلة جدا، يبقى طبعا لازم 30 جزء تفكير الدور المذكور كان جزء تفكير. أنت بتتكلم منين الكلام ده؟ لا، هو كلام إمام أحمد يوحي أو يشير إلى أن التغيير الإسرائيليات تطورت وتدللت إلى التفكير من خلال الروايات. فالأمر الثاني إذا ما قرن بالتغيير الذي تسبب إلى قرب العلم سيكون قليلا. من هو في تغيير؟ لا. المؤمنون كثير. الشاكرون قليل. هم قليل في ذاتهم والذين معقولون بغير الشاكرين. تعيد المقام واذا تطلع الشاكرين فقط ان شاء الله ملايين من المسلمين. في الملايين الفقريه حد يعبر عن الملايين بالقله. طب هو قليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وملكوا بهم. خليفة وفين. بالنسبة للعلم في ذاتهم تجب الخلف. طيب. في مقولة سورة لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أقل مما نقل عن حضرات الأحكام. ليه عليه السلام؟ الأحكام الشرعية الثانية. لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا البشر، انما التفكير يتغير. فما يعرف عن التغيير تركه امر النبي عليه الصلاه والسلام. والامر الثالث الذي لا يتغير الصدر كانت من قبل بعض الأفكار الأحوال والسلف الدين دواعي ومتخلف. ليه؟ ولما كانت الأمر كان كان الذي يصحابه من بين جلب الشيخ الصحابات طبعا هذه كلمة خطيرة وغالبها أن الضجر يشهد مرتاح الصمات طبعا أيهما أعلم القرآن والتوارجي إذا كانت القرآن السهل للتنام الطبيعي يرجع لا تقومين بسبع وثلاثين سنة يبقى الأولى لأنه يتفضل أن يرجع الاجتهاد غير مدة فيرجعنا لآلاف سنوات لا تقومين شوف الأمور التي كانت موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يبقى يرجع لكل ربنا يعتبر كان الجهاد يبقى الأول هي الفاضلة خيراتها بما تقربونها منه. إلا إن وجدت له ونرد عن الله بهذا التركيز لنا آخر الزمن. حينما يكون هنا ماذا عملت؟ مرضى النوم. هنا مسح الناس وأتهم. حينما أشرف هنا فأتعرض أن يكون على نفسه طريق وصوله إليك في جراحه. فكل ما اعترضت من منفعه ومصدره العظيمين كلما كانت ادقى والقى وارضى المنفعه المنفعه الاخرى نتيجه واحده على ست تسليات ولا العنوان ست ابراهيم ولا واحد يكتب عينه المنافي على المنفعه المنفعه الاخرى كلما اعترضت للعرض الظهور رجعت الى المنفعه التعظيم للدين الدين بيت الله شوف العجاب في المفكر والمفكر لما حضر في كورة الإنسان قال الله عليه وسلم بفكر سوء وعيد له وانتطاعه من الوقت ومن الوقت ده مش لاقي كده يوم انتطاعه من قوة قال عليه الصلاة والسلام أنا إلا قوة العرب أنا إلا قوة العرب أنا إلا قوة العرب كلمة قوة إنما تؤمن الله فيها تنسيها نوعا أولا من الإعجاب الإلهي كلمة التي فسرت القوة فيها نوع من الإعجاب محمد رب الدين ما حدثش الآية ولا ظن بالنفس أو استهانة أو روح أو كذا ما خلفش إنما أصدق يبقى كل ما يمكن أن يكون تحت هذا الشيء مفهوم طيب لما أقبل السيدة عائشة رضي الله عنها بعد أن يسرق في سورة الانشقاق فأما لم يكن له بيمينه فتوقع معه حسابا يسيرا فالحساب على ذات العرض مملوك شريكتان حاله وفي رواية أخرى مملوك شريكتان حبه يبقى حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحساب فأما ما تقول إذا له يمين فتوقع معه حساب يسيرا حساب يسير هذا العرض أما مملوك شريكتان هذا يبقى محاسب حساب يسير يقول الله عز وجل على الله يعطيك هذا من تفكير النبي عليه الصلاة والسلام أقوال الصحابة أقوال الصحابة لا يمكن ويرتك على الصحابة في الفترة الماضية أن أي اختراق من ساحة الصحابة للنجم منه أو التدريس أو رميهم بأي وصف أو تقديم بأي نقد اعلموا يقينا أن هذا إما جاهل لا يعرف الصحابة ولا يعرف الإسلام ولا يعرف الإسلام شيء وإما حافظ معروف للإسلام

ونجي تحت قلوبي عنه كأن هذا توجيه لدخولنا بوجوب الأخذ بأقوال الصحابة ووجوب الاحترام الحاضرين وأفضلين فهم أهل منا أحسن منا نقول وأعطى منا علم وأبقى منا قوة أبقى منا عقولا أعظم منا دين الله المشكلة الفضل من لحظة بيئة المعاملين والأنصار والأنصار والأنصار والأنصار والأنصار والأنصار في الدولة والحاجة كثيرة الذي يمنع له ثلاثة احتمالات خليكم هذا الإطار إما أن يكون جاهلا في حقيقة الموجود مش عارف أن شيء قدامي يرجو يفكر إنما كتبت وقتها في الشيء الأخر فلنحن أن الجاهل يموت يبقى الإنسان يمنع إما أن يكون جاهلا في الموجود حقيقة وإما أن يكون مجاهلا له وإما أن يكون إعلامه معاملة في احتمالات أو في نطاق احتمالات تبدو احتمالات مدرسة يجي كامل وعلى مثال الكلام الحالي اللي مش عارف فيها نقول يجب أن يكون عشر هل أربعة تعلم بالطبع كذا العشر أولا بندر حقيقة لأن هذا الموضوع فيه بالفعل مجموعة احتمالات ثلاثة على حق تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. هل يمكن أن يكون الله جاهلا في حال الصحابة الواضحة؟ ممكن بالفعل. ممكن بالفعل. هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل منهم نص ونص بس بإيجابي محاباة عشان تراضي ليهم؟ محاباة اللي بيقولوا كما فيها لبعض الناس الجنة طبعا ممكن مش ممكن؟ يقول إذا استبعدنا هذان الأمر وتبعدين الأمر لم يبقى إلا الاحتمال الثالث هو أن يقول مسح الله لهم وتلاقوا مع الله وصلنا على الصلاة والسلام معين وضعنا كذا وكذا. كده؟ ولأن يخطئ الإمام بالعفو خير من أن يعفو. فأرسل أبدا ولم يجد وقتا نفسها المعروفة العافية ولا ذلك مثل الجحمة والجنة وجعلوا في ثوب العشر من الصغير في البيت الاربعه. الشهادة يكاد يذكر عن بيت شهر مكة الصديق في التفسير إلا كلمات ولا وكلمات هناك وهناك وأخذ سيدنا عمر بن الخطاب عن كلمات أشهر في تفسير سيدنا علي فلماذا ذكر كلام سيدنا مراش خلاصة الخوف هذا سيدنا عبد الله بن عباس يراجع مع حفظ من الصحابة يعتبره ضعفا عبد الله بن عباس فوق الصحابة ثانيا شوف اختلاف اصحاب الله اهل النور بيعمل فيه وقد اختلف بالفعل اختلاف مراجع اللغه بالشكل اللغوي وعندنا اللغه في لهجات وفي قبائل وفي بعض الكلمات تبحث على ضوء او على لحن يخالف الاخرين فهذا خلاف العلماء والنصح ان كان فيها اللغه تنوع او ضعف وان كان فيها الاجتهاد العام فله حكم وقد اختلف الصحابه والسلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاه والسلام اقر باجتهادهم ولم يعاقب في غزوه بعض الرفع في بني قريظه مش كده؟ لما عرفوا الصحابه لما عرفوا بني قريظه بعض الصحابة كانوا مش ناس صحابة قالوا ما مش هتطلع لأن المناطق المناطق حتى في المتابعة المناطق المناطق وبعض الصحابة لا يمكن من المعرفة في الكلام ده بغض الصنعة إنما نفضل لما يجيب الصبح ده نفضل ما خصها أحداث فيها إذا كان يبقى الحق ولا أنا أخذ وضبطه هذا الكلام الصحابة والتهاجمه أحيانا هذا النظر المعقولة والبيت واللي أنا كمان في كل مكان ده يعني أفرطها وأفضل فيها حتى هو لا مش الفصل ده لا هو بعد نصوص حجة خاصة عندنا لا هو نصوص لا وعلينا نصعد ما بيقولش بعض الروايات عندنا عن النبي بن عباس يكون شيخا ويتراجع عنه أحيانا لأنه في بعض المسائل أكثر من قول زي ما أحمد بن حنبل لو في بعض المسائل أكثر من قول أما يعني بالنسبة للقرآن والسنة والجهل والبيرة لا الشروط يبقوا فرزية واحدة ولم يكون القرآن والقرآن والسنة ثانيا ليس فيها من خلف السنة إنما يقطعها بجواز القرآن سواء بسواء نعم القرآن بالمفرد ثم يجي إلى فاصل بينهما سنة الذي يعني القرآن والسنة إنما ممكن في فرق بين السنة والحكم فوجوب السنة ليس بأحد وجوب الفقهاء يعني السنة أوجبت علينا حكما والفقهاء أوجب علينا حكما فلا أوجبت السنة ليس بأحد إنما أوجب الفقهاء إنما في الأسرى هل الفقهاء لهم حكم السنة والسنة حكم القرآن فاليوم قالوا كما هو وارتقى السنة الجماهير وأما بعد استفاد القرآن والقرآن والسنة فله محامي الجلال. أنا بحيث الضرار بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق يعني أحيانا الضمير يرجع إلى أبعد والمرأة ليس إلى أقرانها أحيانا تتعدد الضمير لا بعد منها وليس إلى كلها أحيانا يرجع إلى الضمير الشكل للخلق لكل مسار فمرجع ضميره فرق في مسار الوقت اتكلم على ضمه في بعض القواعد في مرجع الصلاه فمتى يسال الضمير على اهل الدين الخمسه اتبع رئيس المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقديسين والصالحات الى اخر الايه اعاد الله لهم لماذا قال الان وجاء الضمير هنا أيضا ما جاء هذا الضمير يدل على المذكورات السابقة فلو كان حالة طيبة لا يقول على الله للمسلمين والمسلمات في الضمير أحيانا يعبر به عن كلام ذات قيمة اختصار وكان تقييما وتعظيما وإما عكس تقييم وتعظيم ها؟ التحذير والسلام ذلك هو جلسة فضل عايز اقول لك ان انا

انا خلصت الاسبوع ده اجازه طبعا انا شفت محاضرات مش يعني في قرار يكون التفكير بالمفهوم على كم قرار كيف بعضهم ما لا يصح الى طول المنطقة فيه. ما عثرنا على كلام كثير يمكن ان يجعلنا على بكر من اشهر صحابة السلام. ما عثرنا كلام كثير يمكن ان يجعل سيدنا عمر من اشهر صحابة السلام. فهل كان له تفسير اقوال تفسير اعراق تفسير وطوية بفعل خلافات سياسية؟ المهم ان عادل عن الجنوة المعروفة النظرية قول اشهر المفسرين من الصحابة على تفسير الخلافات الاربعة. الواقع الحقيقي لما نخلص وصول كتب التفسير لا نجد اقوالا تذكر سيدنا ريفاي كما هو سيدنا عمر بن عفان ابن عفان رضي الله عنه اشهد. انما من الممكن ان يذكر سيدنا علي نعم. بعض الائمه بعض العلماء علمان وجود روايات علي اكثر من روايات سيدنا علي بن وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. أنا شغال الثلاثة سوى المنصور وتأخذ هذا الأمر عن سيدنا علي. ثم إنه قد طال عمره بعد الروم وبدأ كثيرا بالحب للسهو. سيدنا فقد سيدنا علي كنت أطول تقدمت وفاة في الخلفاء الثلاثة من قبل طال عمره بعده لم ينشغل مثله كما انشغله. لعل هذا كان مرجع لوجود روايات كثيره عن سيدنا علي بن ابي طالب الله عنه وسلم. في الحقيقه بقى في الدراسه العمليه نقدر نقول مين اللي يحتاج لرقم واحد من ممثلين الصحابه في الأطراف الحقيقة. لكن يعني أنا حتى بدأت المتعيين لنا وكفر عن الله تعالى ولطول عمري ولطول وصفة للمعروضة هي سباك وهو بالهور. فإذا عندي اعتبارات كثيرة عن الله تعالى ولذلك أتاك في الكتب يذكر الدرس على عبد الله تعالى يذكر من أقوال التفسير هم عارفين نفع كلام سيدنا عبد الله بن عباس على ان وقت حول الكره وفي سماء القران ودعا النبي عليه الصلاه والسلام له الحكمه على الله التوحيد وتفقهه في الدين وعلمه التوحيد بهذه الفتاه الحسنه في الاجداد عليه والتالي الواقع وهي اقل متعرض على سيدنا عبد الله وتالي الوقت وعدم التعدد في الشرطه. لابد من دراسة القول ودراسة الفن فجماعة الدراسة عشان نتكلم في الإسرائيليات عشان تبقى دراسة علمية هيبقى عندي شقين في الدراسة السند ودراسة المد فقد يصح السند ولا يصح المد وقد يصح المد ولا يصح المسجد هو شيء لو صح في الفقهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كده فالأهل والكذب والتضليل بجيب كلمة أو مقولة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب الكذب والتضليل لما يجي العالم في الاتجاه العالم في الحديث يقول التفسير كله بين فلان وفلان وفلان وفلان قال الله صلى الله عليه وسلم. اذا دائما قال العلماء لا يجوز صحة المعنى وصحة الدين بين الناس عليه الصلاة والسلام. ايضا لا يجوز من صحة السند صحة المد ولا يجوز من صحة المد صحة الصحة. لماذا دراسة الحديث الوارد ودراسة نجد في الرجال السنة في الإسناد ثم نجد في النجم غير متعلق بالصورة له ما شواهد أخرى تؤيده وتقويه وهكذا. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس نقدر نقول هو واحد من المسلمين والصحابة. يجي بعد سيدنا أبي بن كعب ويجي بعد سيدنا عثمان بن أبي بن عباس وما أبي وبني بن كعب احد الذين امر النبي عليه الصلاه والسلام يحكم بان يؤخذ القران. تخيلوا يا جماعه في واحد صحابي الصحابه انه خد القران من فلان ده نفس شهاده بس انا واحد الشغل عندك ولا عندي العكس شهاده على الكمبيوتر وانا اللي انا خدت قروش والبرواز والحصاء بتاعه ويمشي الشهاده كذب ولا مجامله ولا ورقه خلي شهاده الدكتوراه هتساوي ايه؟ يعني كلمة حمد النبي عليه الصلاة والسلام. وخذوا القرآن يا جماعة اللي عايز يذكر أو ضعف يعمل ربيع بتاعه. قلت إن الله أمرني ها؟ صوت البينة قال له أو سلمان الله لك ربنا سلمان أليسني ويكفي انت بتتعامل مع مستوى تاني غير البشر مش انت سبب البشر ولا سبب الاجتماع ولا سبب رئيس الوضع على الفيسبوك ولا الوزير فلان ولا لا لا فيقول سيدنا وائل يعني اخر اثنين من الصحابه المفسرين سيدنا وائل بن كعب ده قران متحدث سيدنا عبد الله بن مسعود سيد عبد الله بن مسعود لما يقول قالوني عن كل شيء في كتاب الله فهو الله الذي لا اله الا هو ما سيد المسلم نزلت الا ما فيك نزلت ومتى نزلت ولو اني اعلم ان احدا اعلم مني في كتاب الله تبلغه المطايا لرجلت لو انا عارف ان في حد اعلم مني في القران وما لا اعلم ان شاء الله بكره هيكون اي ايه في الكتب والمقوله دي بالمناسبه قلت يا رب اكثر من روح ابن عبد وقد هو يفعل مرة في الوسطى قال ونال على الصحابة وقال يسألون عن أي شيء في القرآن أنا أعلم به بليلي بالولاد ومشيئتي وبلدي وحصني وسفري عبد الشيء ينزل فيه ونزل فيه وعشان فيه ونزل فيه حكيمه الصحابة يجي بعد سيدنا مسعود سيدنا عبد الشيء طالب في الجزائر المثالي هي أبو موسى الأشعري من وجه نظر ده الكلام ده يخالف تفسير الكتاب اللي انت ليكم قد تقول فيه مخطئا وقد تقول مصيبا ولكني انا مبتدئ لان لما بدات اقول في التفسير بالسجن بدات ان هي كل الكلام ده قاعده تعرفش قاعده تعرف لا الفرق ولا تقول خط ثقه هو ثقه اهو ثقه رحمن فالمحمود يخليها هو بعد ما فتح وتعليمه لا أغني من أقدامهم إنما في تفسير هيحتل المرتبة كلها من تفسير الصحابة هتقول يا دوالي أقبل على هذه المقولة هتقول أنت بس عارف أقوله فين؟ طب أنا عايز أعمل كده كتاب اسمه تفسير الإيمان البعض إذا ما بقصد عن كتاب الإيمان البعض أقوم على هذا التفسير كله وهذا هو الكتاب ده أقوال أبو موسى الأشعري، أقوال أبو مسعود، أقوال أبو جهل ما كانت، فين أقوال أبي بكر؟ فين أقوال عمر؟ فين أقوال عثمان بن عفان؟ هنا وكلمة هنا وكلمة هناك على المسافات بينهما، كم أشهر تقريبا إلى الصحابة، ليه ما كانش منقوص كما كلهم يفسرون للصحابة؟ ما كانش يا جماعة العلم اللي كان في البلاد ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم مكثف بقى العلم للصحابة ده تفسير ده تجريب ده سيرة لفقه لحديث تبع اليسر وعلى القرآن دي أصول فكرة التفسيرات المكان في نشأ التعليم بعد فترة طويلة ده بداية العلوم كانت مكثف علوم كده مبتدعة سبع على تفسير على غزوات على تفسير على جميع كذا كلها معلومات مجتمعه الصحابه يتناقلونها فيه. ايوه بعض الكتاب كده ايه؟ بعض الصحابه هيبقى له بعض النتائج والاعلام في الفرائض ها؟ ليه بالنتائج؟ اعلام في الفرائض. يعني يبقى في بعض الصحابه بعض النتائج تاتي نوع من التميز. انا لما نصل الى التابعين نجد ان الشهره افتتحت والعدد ده اكثر من اعداد الصحابه. اشتهر فيه من التابعين كثيرون زي مجاهد بن جبر سعيد الكيلوبيه اللي كلمه قول عبد الله بن عباس عن ابي رباح الحسن البصري متروك الاجدع سعيد بن مسلم العاليه الربيع بن انس الضحايا بن مزاحم منهم اسماء وهي دي اللي تجرحت في التفسير. والحقيقه مكتوبة لا أحسن فواتي لو أن تحضرت متسرة أتعرف ذلك وكذا ولو جملة يقصى بما قيل عنه إن أنا أعرف بقى وقالت كذا وثلاثة العلم ونشأ وروفي ومؤلفاتي وملفي وشلوك الأهلات لا خلينا وضعيك إنما أعطاني ذلك رباح هو تفضل في تعطلات العباسة إلى حد ما إلى حد ما إنما الخلفية العامة تعرف منزلة هذا التابعي في التفسير عكرمة مولى الله يعني تعرفت في الثاني عكرمة منزله من سياحة تقول كده ميت عارفين عكرمة مولى العباس سيد عبد الله العباس يعني ذكره العلم تلقينا وهو علم شرارا تحت معاناه. فلما يجي بقى كلام عن عكرمه الحاكم يجيب عكرمه خد جمله ومش منتج معايا ما قلتش كلام عكرمه كده بس من فضل ده انت ازاي ما تكلمش اكرامه لا هتلاقي الفقر في القران بتاع القران لا أروح إلى الآن مجدوس عن المجدد أحسن أيوة أنا أجدد أحسن الله يتعلم أيوة ممكن تبقى الأجيب أن تبقى وأحاك بالنسبة إليه صحيح فلما جدد بالنسبة إليه صحيح عدم إدراك وعدم استيعاب لقوله ليس مبررا للطعن منه ليس مبررا للطعن على عدم الضرورية حتى في حديث الناس عليه الصلاة والسلام بعض الناس في خلف عصر هو المفياه وانتقام مقور انا عقلي محدود زي ما رأسي محدود زي ما سمعي محدود زي ما قواتي محدود عقلي احدي هو المفياه لأي علي اساسا اخليه علي اساسا الكفر من الخلق وما من لم يجد الا في الشهاده لما يقول هو رجال ونحن رجال ونحن وتتحرك عليه ما نقول لا يكون هناك ظروف زي بعض الفتايا يلا كان هناك ما من لم يرجع الى قوله فالادراك البشري بعض الناس اللي يتناقض الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام الحديث صعب عليه مش هنستوعب ورجعت للموضوع من اخطر ما يكون خطوره الكذب الحضره النبي عليه الصلاه والسلام نفس الخطوره انكار ما ثبت عن حضره النبي عليه الصلاه والسلام الدرجه واحده يعني الكذوب الهياط والله يجعل انها مكذوب وينصر حضره النبي عليه الصلاه والسلام لما يأتي الحديث صحيح فهو بالنسبة إلى حضرته صلى الله عليه وسلم ويقوم يرفع في هذه النكتة ويرفع في الحديث. حديث بتاع اللي هو سيدنا أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى سيدنا موسى عليه السلام فقال يا موسى أجب فلا أرفعه حتى خاف عينه. يقول لك ازاي سيدنا موسى في أخلاق ثانية وازاي يطلعوا ضغط بني اخين على مالك او دلوقتي او مشكله يبقى جاي في هذا الجو فين وما راحش السيتي ولا يا عم ده انا راح اروح طب انت رايح على الاسبوع ده اللي جاي مش عارف ايه بس تقول اوروبا في الفضل بتاع سيدنا موسى وقال والحجه والانصاع الاولاد تخيلتنا وحركتنا بجد يا ريت تسافروا الشغل بتاع الجد دلوقتي هو اللي لو حكومتي ما كنتش كده ولا كده ولا كده فبعض الناس لا ممكن ان يكون ضعيف لان العقل مش مستوعب. وثاني حديث هو ايه بتخليش ايه بقدارة تعمل ايه حتى انا بتعمل وحتى جاي تعمل انما انت مستجد ولدي ولدي ما كده هذا فممكن انت بتخليش وتشرب وبعدين فيه يبص لتفاعل ده الحمالة يبص فيه تتفاعل الحلال اللي هو بعيد عن القصة دي. ولما كان عليه الصلاة والسلام مرض عليه طعام فطبعا كان قالوا حضر الله قال لا تجد لك التعافي ليس دور دور مش كده ولا ايه؟ قال مش شرط كده انت عامل انت جبت بقى العظيمه اللي شغلت عليها مع رمضان دي فبص كده طب ثانية خد الكلام بجد قال حاجة مفروضة جدا هو ليس دور دور انا الحلال هل هذا يعافي؟ لما الحلال دور رمضان مش وهو من افضل ما يكون افضل من ذلك شمسه من دون مرض هذا لا يعرف فانه واحد مش هيقفل ما تحط ما تبقى ما تبقى يمسكوا بالماء ولا العسل ولا الشاي ولا اي شيء معنى فهي بضعف الضعف الناس الحقيقه وده ضمن على فكر الاسلام ضمن على فكر الاسلام الشريعه الاسلاميه للعرض لا للفرض الشريعه الاسلاميه للعرض لا للفرض المفترض ان يعني انظر للحديث لو عرض على العين والراس يبقى ارجع الى اهل اقتصاد ربنا ارشدني وقلت عرضت تاني كابتين في حاجه واحده قال لي ما تسالش الارشاد الاهل زيد بعد كده لو جيت اسال غير جاي مني قال لي ما تسالش اهل زيد حديث عن التحاليل تفكيره في التفكير فالتعبير الجاي هو التعليمية طبيعي يوم عمر الانتزيون قال هو التعبير قال لي هو التعليمة الله يبقى انا اتصار انما انا عقلي هو الصوت اللي هو الزيادة يطلع تحسين او ضغط نكرة غير معروفة وغير معروفة ولا ضغط ولا تعرض ويتكلم كل فوق العلم فكرة خبية في التفكير خبية في التفكير ايه ها؟ ولا تنسى ما صار في مكان مع وضعها يعني لو في حاجة أحسن ممكن أن يصحب المطلوب على كل حاجة المفكرون من الصعاب من التابعين المفكرون الذين كثيرون تابعون طب الصحابة كانوا بعد انتقال حرب النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا انتشر الصحابة التابعون الذين علموا على أن الصحابة لم يخسروا في أماكنهم قوم يعرفون العلم وفضل نشر العلم وفضل تعليم العلم مش هيظل خارج المكان مش عارف الكلام الصحابة موجود؟ فالتابعون عملوا ولاة عملوا ولاة يعني في الوقت يشتوب يعني مرة قال يعني كل رب مجموعة من السلامين أصبح له اللو معين على رب الشهادة الثالث كان يغني للرأي شوية أو الرأي عنده هو اعتبار كبير فلما يكون مشرف عيد هذا الرأي فالمسك أستاذ هيبقى أقرب إلى المأثور ولا يمكن المعقول إنما أقرب إلى المأثور مش شوية يعني جوه الرأي ثالثة المشرف عيد باتجاهاته فيخذلوه ويحاربوه لذلك كان ثالثة ولذلك بدأت التفكير كبرى عندي مدرسة الحجاز كان كانت انها تكون مدرسة مكة ومدرسة المدينة وعندي مدرسة العراق بتنقسم الى مدرستين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة وعندي مدرسة الشام المصرية ومدرسة مصر المدرسة المصرية ستة مدرسة استاذها مؤسسة والسنة الأكبر من سيد عبد الله عبد الله مدرسة التفسير نعم أعلم هناك بالتفسير أهمل لأننا أصحاب ابن عباس أشهر تلاميذ ابن عباس المجاني عطاء ابن أبي رباح إكرمة صاروخ أبو الشعداء سعيد بن جبير كل واحد من هؤلاء أيضاً إمام يعني مش اسم عامل إحنا بنذكره كده على مر الصراع لما استمتعت سعد حين سعد مطلع قتالة سيدك قتال قتالة قال قتالة كان كثير والتابعين يحضرون بعض التخصصات اعلى الناس السير اعلى الناس محمد القرار محمد المصطفى اعلى الناس التفكير تعيش الجبير اعلى الناس المناسك عطاء المؤذي اقوال اقوال الثلاث على هؤلاء العلماء مذكوره عن حضرتك في الكتاب ولا تعرض علينا كثيرا يعني مجاهد ابن مجاهد يقول ان عرضت القران على ابن عباس مره 30 عرضه وفي الوقت اللي عرضت القران على ابن عباس عرضتين ده تناقض العلماء ذكر القولين الثلاثين عن سيدنا مجاهد ما جربت ايه؟ ما تشوف بقى قران لابد ما دام الروايه صح والقول صحيح بالنسبه الى اخره يبقى لابد ان اقرا بالعقل يبقى المراد بالروايتين بالمرتين التفسير والمراد بالعرض 30 مره في القران 30 قران سماح عليه القران يبقى كثره الصحبه او طول الصحبه كثره الملازمه فكان بيننا مجد بهذه المسألة تكتب شهادة سيدنا سفيان الثوري لما قلت إذا جاءك المجاهد فحسب وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يقول عشان كده عشان قبل المجاهد كان يعني تفكيرهم الإمام الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم عطاء ابن ابي رباح عكرمه مولى ابن عباس دول كلهم تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس دي المدرسه مدرسه مكه في المدرسه المكيه مدرسه المدينه المدينه بعد كمان حضره النبي عليه الصلاه والسلام الى وسيله الاعلى اصبحت ضربه كده هي العاصمه اخضعت دار الاسلام وقتها اشهر مدارس اشهر علماء هذه المدرسه اشهر من زيد الاسلم وابو العاليه زيد الاسلم وابو العاليه ومحمد ابن كعب ال قرظ مدرسة العراق العراق اللي كان يدرس على ها؟ ليه؟ ايوه احسن فيه انما العراق تبقى هتميل الى الرأي شوية لفترة اعتماد العقل اكثر وده في كل مهمة الحقيقة لان بعض الناس ربما تسخر من خطأ هو مش اللي بيعيد المعتزلة مش انهم قاعد وشد العقل ده اصل مدة انهم قاعد وشد العقل يبقى كلمة تاني غيرهم انهم زي ما بيقول على الكلام يعني هو فضل لا انما ان تعطوا بعض المبادئ اللي صاروا عليها تكرار الفقهاء دين العقل والعقلانية دين العلم والمعرفة دين الفكر والتفكر الفكر والتفكر القرآن دي يسأل قوم يعقلوه لقوم يتفكروه لقوم يتذكروه لقول الأسباب مش كده ولا ايه؟ فهل يعني مش مسألة إن طائفة من الطوائف الإسلامية هيؤخذ عليها مأخذ يمرس منها يقول لنا أعلى شكل العقل ولسه يعني بيقول إن غيرها من الطوائف لا تعمل العقل بالعكس هذا كلام التفسير وإذا إيه إن شاء الله بعد ذلك لما تبدو باب الكلام عن التفسير المأثور التفسير بالرأي المحمول لرأي من المطلق حاجة المطلق اللي هو ذلك أنه أصلا التفسير هو كيف أما على ذلك المدارس كان محفوظ أم كان يعني يعني فالتالي تفسير الصورة الصورة الصورة الصورة هيسألوا مرة ويتوثق ويتوثق سيسألوا مع الآن بسرعة كده هي آية المتابعة للجرحة يسألوا مرة هذا الكورس الضغط هو الأول في آية الثانيين وهو الثاني في شهر الثاني على الخيال وهكذا يسألوا تفسير الموجات تفسير الصورة دي حاجة لما مش تفسير مش تفسير مع الميكا المقارنة في تفسير بالعكس التفسير متطور بذلك متجدده بطبيعته حضرتك تفسير صور تفسير صور صورتها جديدة وقت الكتب وفسر الصور وقت عرفت كده وعمل عملية يعني اجماع فتح بلاد الفكر بعد شهرين قمت بهذه الصورة وقرأ على النص في التفسير الجديد اقرأ التفسير مرة وحاول تفسر نفس الصور عشان كلامي متفق مع ما ذكر وكلامه صحيح. يعني حتى للتابعي عن جدا جدا وعلى واحد وعلى كلمة بعض في الأدلة القرآن في بعض الآيات في آياتنا في آيات الدلالة فيها محددة وفي آيات الدلالة شرح ذلك القرآن حملان ذو وجود تحمل القرآن على أحسن الوجود وربما بدا للاستاذ راسي في الايه الان وتغير هذا الراس لاي اعتراض الاختبار سيدنا عبد الله بن عباس كان في مجلس مع طلابه فجاء احد يساله قال يا ابن عم رسول الله قال له هل الله احد من عبده التوبه قال لا فانطلق فلم يكن سيدنا عبد الله من مجدي الا وجاء السيد الاخر يا ابن عم رسول الله افتنا هل بقاك لعبد التوبه قال نعم فنظر اليه طلابه قالوا عجبا كيف قلت الاول ما قلت وكيف قلت الثاني ما قلت ما هي في مراجعه السيد عيسى وقع حرب جدا مثلا عليه واحد واناد له القول ولما سمع قريش جاي قال ليس له العقيده فكر الحديث فلما ادان له القول قال له يا رسول الله تبديها لان كان حد يدور عايز دور انت لما جاي زعلت ووضعت وقلت له فلما ذاك تفضت له وجهك وردت له القول قال يا عائشه ان شر الناس من اتقى اتقاء الوجه فاتقاء المحشر هذه مناراة المناراة فرق كبير بينها وبين المناراة وأنتم مبينون مدعما لكم المناراة لا بأس به إذا كان أحد الدين ولا إيه أنت عملت شرط المناراة المرسول لا تشك اشتراع بالدين دليل تدل على مرونة الدين وسماحة الدين وعلى الدين ممدوحة تتعامل من بلعب على الوقت وبعد كده من الخلق وكل واحد يطالب صلاح له عقل فيبقى الفرق ما بين المناهات المناهات في الامور الحياتيه المعيشيه والمناهات على حساب الدين انا هختلف قاتل السماء عرض الليل على الصلاة والسلام. قال له ولا والله ما رأيت كلام الله. ما لهوش ده ولا هو. يا ابن الله رأيت الخير وانا رأيت الخير وانا رأيت الخير اللي جيل عيني في العليك أضرب أعطايا للدين. مدهان أحسن الدين لا. ففي فرق بين المداراة والمدهان. زي أشياء كثيرة جدا جدا اللي يعمل منها ربما شيء تحقيق. المدارة لأنها تقول دنيوية لما المداهنة مطلوبة لله مع أحسن الدين في أمور الدين. يعني نقول مثلا في العجلة والسرعة. أقول السرعة مشهودة والعجلة مشهودة. تقول لي عم تنسيه يجب كده. العجلة هي سرعة. العجلة هي سرعة. أحسن مبالغة. العجلة هي سرعة. شيرا لله. أقول لك العجلة مذمومة ومحمودة. فالسرعة في أمر ينبغي العجلة فيه. ولذلك يقول والعجلة هي المسارعة في أمر لا ينبغي المسارعة. أفهم الفرق؟ إذن في المعنى الشرعي من الشرع بالمعنى اللغوي للغة. ولذلك هو الذي يستطيع كتب وسارع وسارع في الخيرات سارع إلى مصادر المنطقة ويسارعون وحتى يسور الكوفة يسارعون في الكوفة. مدرسة الإيران مش بالصورة ان احنا ممكن الخيال نشيكه كبيرة تجعل في يعني المدرسة الأولى أو المدرسة الثانية أو حوز المدرسة. بعض الخطر في بعض الخطر التي كان بسبب كل أستاذ في المدرسة فعرض على المنهج على طريقه. يعني عندما يجب على تفكير والسبب التفكير لما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب إنما ربما يعني في بعض المعلومات في أكثر من طريقة مدرسة الأورام مدرسة الأورام كبيرة أستاذ هاريب مدرسة أبوظاني مسعود وقال أنت وقال الأورام بطريقاته في الإجتال والكف والأحكام وفي التفكير وطلبته أطرق إلى عقلية الله شوي كان بتاعية الاجتهاد ما فيش التكتيك أو التخوف من هو على الحق ولا على الباطل. سيدنا عبد الله بن ابن مسعود لما عمل حرية الاجتهاد وحرية رأي أكثر من غيره كان على الحق ولا على الباطل. على الحق ما عنده القصة دي كانت لازم خليها عند البعض. لما الصحابة كانوا وده كان حرب النبي ده كان شارع الآن. ما كان أحدهم العصر إلا إحنا بنقرأ أشياء كثيرة والحقيقة كانت موجودة وتتذكر في هذا الأمر. وهو الصحابة اللي كانت مع بعض المحل ده ربنا وعيش الحرب كما ينبغي جلال وجهه وعظيم سلطانه كان سمع حد كده من النبي مش دي مكان عباديه ويجي وبيلقي على بعض كان سمع يبتال كل دين الله ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عندي مع معركش على الفقر دعاء ودعاء غير مشروع دعاء ليس دعاء على احد وانما دعاء لي كذا وتمجيد وتعظيم لله. انا لو قد رايت وضعا وثلاثين ملكا يبتدرون عليه ومعروف سيدنا سيدنا قريت مسؤول وهو مدعو ده كان خطاب محمد بن احلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشيل السواك يعني قريب جدا النبي هيخش وشايف شايف الكتاب بتاعه ماشي معاه يعني والله يعني انا بقول انا شايف الكتاب ده اللي حمل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم انا خليته فوق راسي فحرمت النبي عليه الصلاه والسلام يجلس يتكلم على النبي. فشوف سيدنا عبد الله بن عمر لما بعت انتخاب حضرته الى الرسول بتاعه لما رجع الباب بتاعه قال ايه يا ابن مسكن قال يا ابن مسكن عسى ان تضع

الحسن البصري احد رواد هذه المدرسه مر الهمداني ويقال له الهمداني. يعني كانت في القدر خلاص من بدايات عقل التدوين العلوم. يعني التدوين يعني كتابة العلم كان يوزن شفايا شفوي فلان هات فلان هات هاشي وانعلى الله شفوي فالشوعي تعالوا مثلا وانعلموا شفا الله يتفصل في شكير التلك والأسفلات لا تدوين العلم عقب تدوين العلم تدوين العلم في مراحل الأولى كل التفسير الثلاث 160 هجرية مع سيدنا شعبة ابن الحجاج ومع سيدنا الثمن 160 هجرية وقد تواريخ الوفاة تاريخ المطوة للحديثة المدن في شريف الميلاد بعد تفسير سفيان بن عيينة تفسير وسيم بن الجراح تفسير ياسين السراغون تفاسير ايه الخبر من ذكر هذه التفاسير في الخبر كثير شيخ الممثلين ابن جوزيف مصر ان بعض الافاضل ممكن يتبادر الى ذهنه ان اول تفسير يدور تفسير الانفاع محمد بن جرير مصر لا هو اول تفسير لهذا الخلق لهذا الكامل لهذا الكيس بهذه الحركة بهذه الصنعة التفسيرية بهذا الاستيعاب الذي وضع على آيات القرآن الكريم آية بآية وسورة بسورة إنما سورة بتفاسير نعم سورة بتفاسير إنما على أنواع ربما يفسر كلمة أو آية من سورة بعض آيات من سورة هذه السورة جميعا يفسر فتبقى تفسيره مستمر على وقت ما أراد أن يزوجه من الفائدة هنا لما تشوف لتفسير أحكام القرآن الكريم مثل ابن العرب ابن العرب بالألف والجامعة ابن العرب شيخ العرب المعرفة مش النجم أبو بكر ابن العرب كان القرآن الذي فقط على هذه البحثة على حسب رؤيته هو ما فصار بأس الله الرحمن الرحمن الله رب العالمين الرحمن الرحيم من أحد الكور الإسلامي الذي كتابه ويكتبه من أحد الكور لا نعم يستخدم فالمراد مفسد القرآن وغير الاهتمام في الصلاة الكاف صار يبقى هكذا الإطلاع المفسدين بيبقى له ألماط التفكير يفكر آيات معينة شيء من ذلك الإشكالات مش الكل بيرسم فهم هذه الايات ايات مثلا الايات مثل الايات ينتج اقوالها فهذه التفاسير لما تعدت على حضرتك عندك قريبا بما تسعة وعشرة من المفسرين التالفين عن الايمان القرآني اضطر المحل هذا الشيء المفسرين مجمل نعم ده كان اول مفسر فسر القران على هذا النحو الذي هو عليه ولذلك كتب الله لهم البقاء. وكم تنافس الهوك على كلام على علمه وكم تنافس التفاوت وكم تنافس الاستقرار وكم تنافس كانوا من المنحرفين ثم تحول تراه وتغير تراه شوف الفضل كتب الله في الكتاب زي الحفظ الكثير لان تقبل به البيت كل بيت كان فيه البيت تفسير كثير وان كان في حدث معانا لو واحد معاه كذا ولا كذا ولا كذا منتهى ولا ايه ولا ايش عن السماء وده كل حتى على هو كتب كتب كتير هو عنده كتير ولا كتير فيبقى رقم مفسرون كانوا خلاص في كتب الامام الطبري نعم يعني في مرة واحدة بدأ مفكرون أيام الشاطئ والويل والويل في كتاب التفسير ولكن في طرائق مختلفة حياة أبو جعفر محمد بن جابر قال وألف تفسيره المشهور في أيام البيان التأويلي المرفعي وجمع كتاب هذه الصورة ولبين للطلبة معه فتاة هو للطلبة لما جمع التفسير والكل اللي قبله كان مختار التفسير كان من حديث تفسير مع الحديث كل واحد يعني الحقيقة أعجب كل العالم مع أني أعلم أن الذين قاموا بالاستطاعة لما أجلال هم كانوا ولهم مجالاتهم إنما كيف يخطط تفسير ابن كثير وكيف يخطط تفسير الفضل كيف يخطط هذا علم فالحدث أن أمثال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهو يشتغل وأخرج بين الروايات هذا علم لأن بعض الفضل بعض المال عشان مش عارف كتبوا جاز الشيخ فضل الكتاب أو التاني هذا طبيعي من وجهة مع احترام الشيخ وتقدير كبير لهؤلاء الائمه العلماء الاعلام بما اقدموا على مثل هذا الامر يبقى التفكير في بواخره الاولى كان مفترض المسلمه وكان بعض الفكر الاولى بل التفكير يستقل شويه والحديث هو مؤلفات مستقله وكان علماء السنه اخوان السنه يعتبروا كتاب تفسير ابن جرير فرض تفسيره من كل كتب ولما يذكروا كتب التأويل الكتب اللي خرجوا منها أحاديث يعتبروا تفسير الفرض من جملة كتب هياخدوا طبعا هياخدوا مرتبة إنما في الجملة من جملة الكتب التي يرجع إليها التخريج الحديث إيه المرحلة اللي بعد كده؟ الملاحظة اللي بتتحصل في أبدا على طرق اللي يتعالى أو يتعالى شوية هي الاستثناء حدثنا حدثنا أخبار الله من باب حدثنا وعن فلان يقول حدثنا وبعد ذلك كيف عن حدثنا وخلص طبعا الاستثناء على أحيان الناس والاستثناء على بين وبين الصحاب كان ممثل ثلاثة إنما في أسامي كل أسامي المرحلة أجمل ما يكون المرحلة اللي ليها أربع ضربة في الموت ده واللي تقول يعني تجد في نفس شيء من على الكلام على إطار الثلاثين المؤلفات العظيمة لأنه لما العلماء بدأوا يألفوا ويحدثوا الأسانيد أو جابوا في طريقة للذات والتحليل والتأليف والكذب. سمعوا لنا رجالا قلت مين؟ نعرفكم عن الواجب. حالة الثانية المرحلة بتاعت الطبري شوية. بعد ان يكون الفضل الثاني اختصار صار سمع مش حضور ممكن قال صلى الله عليه وسلم الان يتكلم خمس ما اعرفش ايه وايه ان الجنه لو يعني دافيت شويه لو عايز يعني يوقف نص والحديث اخرجه البخاري وقال البخاري في الصحيح او قال في الصحيح قال له له السنن انما تقول حاجات عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان على الجمهور احنا لو عملنا هتقول اه لو سمع الحديث ان شاء الله هتصير تبقى فوق الناس دي العقل يبدا يعملها فتحت الاسلام كتبت الاسلام من الاسلام في الحديث والقران فالمفردون لما حدثوا الاسانيد السهيله مش منهم بس انما من اعدائهم الفقر والبعث انت كنت تمشي انت معحر الكل جاب براءه فقلت الكل جاب براءه وانت روح على بلد الحساب الاول او كده الجسد العدو فرصه ان يجتمع عليه مره اخرى فليبدا الحلقة الثانيين كانوا يمثل مرحلة من بعض تفكير عقوبات التصوير يمثل مرحلة بعد سيدنا الإمام الشيخ الطبري وحلقة الأسانيد أوجد مشكلة جعل الحاقدين عن الإسلام يجبون لهم من شغل نشاطات حداني في الكسب والكذب مصدر قلوب او ضعفاء الايمان واحد او تتكلم تقول لي بس هو السبب اللي كان بيخلي الرسالة فوق بعض الاقاويل اللي هي غير صحيحة. اقول لك بس بعض العلماء احيانا يذكر في كتابه الصحيحة وغيرها. الامام العالم جاءت مصحيح وليس صحيح. قلنا طب يذكر غير صحيح ليه؟ قلنا هو حادث من غير صحيح. وكأنه أراد أن يكون لمن بعثه كلما قتل صفت الطارش المفيد من هذا وأكيد باللي بعث يا رب دي برضه أنت لما دلوقتي عارف الحديث ضعيف عن حديث مكتوب حديث موضوع مكتوب حديث موضوع مش لازم تتكلم في الموضوع من أتى من جانب كان خلاص شايله وحسب غير الرجل الثاني حديث موضوع حديث موضوع ها حديث ما مش كوشة ليه فاللي حضرت لما عندك المعلومة دي هتوفى جانبه معروفة وقت حديث شكله حديث. طيب بعد هذا الكلام مكتوب من جاء نحن لا يراضي عن الفوضى ما يراضي خد كتابة بلي عشان يكوش على كده الفرار بس رأيي في كلام إن كنت هذا هو الحكي الدولة إن أنا حكيت أخوض على هذه المستان لأن المستان بتاعي المحاضرة الماضية كنت أتكلم وتتكلم الله عزيزي ما فإيه حالياً يعتم على المسلم موز المجتمع عشان حضرتك ولا تتكلم على فرصة في فرصة المال باية مع صديقين بعض الاثنين بالنسبة لتأكيد إرجاع توجيه الكلام عن التفكير بالرأس فالأبلاغ للإنسان المسؤولين بمقدار محدد المقارنة وقلت بسبب حدث المدرسة ما يقولش حاجة لأن الأكل حدث في تلسان بعض الموضوعات رجعوا لنا لو حدثت لنا في كل ده الأفضل يعني مش مشكلة مش مطلوبة إنما دول حدثنا يبقى لنا أفضل الحديث بس أنت تأخذ لبعض التلاطم إن شاء الله فوق فإذا أفضل الحديث أنا كنت أمر على كل ما لك في الكتاب عشان أعرف إيه مدرسة الصحابة المشاهير بحث التابعين مدارس التابعين التفكير وهذا المثال ده يكون خلاص من هجي على الصدق خلاص حلو خلاص لو توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء احد اولاده ليجمع الاوراق فليجمع كل ما وجده من اوراق بصحيحها وتقييمها بغثها وتقييمها ولكن سأحط كل الأخبار دي بعد ما تدرسوا بعدين بعد ما نخلص المكتب العدد ونخلص الروح كده ونكتب يبقى ما دي أوراق ولا مش أصعب فيهم هم مش هم اللي ساعتين المهم إيه؟ فين العقد وفين الورقة اللي ساعتها وفين كلام عادي وفين الورقة كده بتاع الجورنال وفيها وحاطة وجهات ثابتة مش هقدر أتكلم في البعض فيبقى الأخ الأكبر لما يجمع كل الأوراق عارف إن فيها أوراق غير مطلوب ان انا ما نقضش عليها ما نقضش عليها فاذا يوجد سعر خليجي المطلوب غير المطلوب فالأئمة رضي الله عنهم الله ان تنصرون وغيرون ممن اوردوا بعض الايات في كتبهم لابد ان تمتد لهم ان تقرا مش احنا بنختلف التغييرات في العلماء لا فكانتهم يالاتهم وخطرهم وعلمهم يحكم عليهم الاسباب السلام العرض مش هتخيل ما في بعض الناس يتخيل هو علم بتاعك على الملك الوحش الوحش والملك زي ده يعني هو في كل فرقه الشيخ بيتكلم ثلاث ساعه وانت بتقول له اخطر في طرفات المفروض ان المفروض وقلتش احسنت كده كده كده ليه. فطبعا ده في تفاصيل يجب دلالات العلماء ليفرمينوا الثقه فيه. وده من الاعراض الجديده اللي عشان الاسلام بيحاول يلصقها في قلوب الامه. مين فلان؟ مين انا مفيش فلان؟ مين فلان؟ ايه فلان؟ فادخال الثقه بالعلماء باهل العلم بالائمه المعتبرين افقاد الثقه فيهم تفعل كده في مشاركه معاهم. لانه هو معروف كل اللي حصل كل انسان مش معصوم. ما دام مش نبي محمد مش معصوم عن جانب معين. فلما اجد حفوة او دم في احدى المعلقات في احد الكتب او احملها فقرات واعطيه بها شرطا وغلطا وشبابا ويوما لا. فكل حال بعض ولا كان يضع الوائد في تفكيره على حاجات الساعة ولا يقوم عليها ولا في شورته ولا يقول جاء الوائد الوائد الخامسة ستة خامسة وسبعين ولسه معكومة الخامسة ستة وسبعين الخامسة وسبعين. انا عارف ان الوصف الغرب ما كانت يبدأها النتيجة جزء حيث ستة. انا لا يفهم على الانسان دي للضغط العقلية اللي يقبل دي ومعناش وقت يا ربون هيفتك هذا. فما يرجعش الناس دي خبرين هم انا قادرين ده لو كنت بحبور ده لديك طالب مولا تكون حضارة هي عمل لها بحضر. ففي بعض الهدوايات لما نجدها في بعض طول التفكير لما صحيح لما قالها لتفعل لمطبالها وكيف فأنا احتاج إلى مصدر عليها وإما تركها ليسر من بعده ليحكم وأنا بعد ممكن أفضل قلت لهم شبك في كل ما يفرش وما يفر وقت ما يفر هكذا جميلة مقدر العلماء في هذه المسألة. بعد كده تفكير عملي الآن يصح روايتها في مجال الإسلام الطويل لحاجة الله أكثر ولا أكثر من لا نعم بحاجة الأحوال إلا العبايات مطلعيها بريد ما ينفعش الوقت واحد يقول إيه أنا الكتاب جدا تعالى إلى مصر تعالى إلى مصر وأعلموا الإثنان كتب كثيرون وكل ينهاب يتنفق على مسألة على الإسلام ويشوف الصورة أمام المسلمين تسجيل لهم نعم نعم نعم نعم ومش أي تحقيق في تحقيق علمي التحقيق العلمي التأمين مش تحقيق سؤال في كل تحقيق اللي بيت مكان ويرى الحق أكبر عن الكلام فوق في أعلى طبقة يحتاج إلى دراسة إلى إعمال عقل إلى اجتهاد إلى رؤية إلى أحد المرات إلى فشل. بعد هذا تفسير الدائرة فاتجه الرقعة الثالث أصبح الميدان مفتوح مفسرين من هنا ومن هناك. المفكرون من هنا ومن هناك بطبيعة لم ولن يكونوا على مستوى واحد في العلم. أعني لم ولن يكونوا على تخصص واحد في العلم. يعني يعني المفسر يجمع هذا التفكير اكتمل فيه شروط المفسر انما يجب عليه اللون اللي دفع فيه ما يجب عنه صح. انما بعيد امام السر مستلم لشروط المفسر بس بانت في جانب الفكر. لما يلا تفسير القرآن تفسيره ايه؟ ها؟ كسيد الإمام القرطبي رضي الله عنه لما يفكر أيضا في الشيء أحكام يمكن يذكر الخطط أو في أكثر معلومة. لما يذكر آية فيها أحكام نعدل القول كما هو عندنا فيها أولا والمسائل كما تصح الصحيحين ثلاث صفحات. ويستجيب أقوال القرآن الكريم ما قالوا إن الملك هو أما يجي لنا ويستعرض أصلا الجمعيات فبيصول فيه ويجوز. طب إذا استجب خلينا حضارة كل المفسرين الشخص لنا سمعتهم أئمة المفسرون معتادة بهم يعتاد به مع الفعل هو الثلث لديهم ويشتط 10 ونفس 15 ويبقى معانا 5 لا ليه لم يفكر نقصد المروض عليه انما مفكر يحتاج مع الزواج التفكير توفر فيه شروط مثلا انما غير العالم بيبقى والذي فيه تغير الايمان الحياني تغيبات في اللغه اللغه عنده لما ليه يعرف مرتد الخبر مره كده ليه يعني بص بتاع الجمله والولد والحلم ومش عارفين الخبر هم الجمله ولا الشيخ الجمله ولا الخبر مقروء ولا منصوب ولا مجرور بحرف ولا مجرور بفتح مش عارفين ده عنده ملك انه ملك ملك يعني بيجيب لحضرتك زي الشيخ اللي بيحب الوجه بتاع غرفه التاني ده بالنسبه لك زي ما تطلع يلا محضر يلا طلع طبيعي فالملك هيفصل صباعه هيتصور جاي فكري واحد في الملك يا بلد عنده في الزعم فما يجيني تفسيره ليه تفسيره باللغة دي؟ لا يعني هو درجة دي والإعرابات لو يتفشل والإعراب والحوض والإعرابية وهو على النحو الإعرابي طبعا أعرى الآية من كذا وإذا لا أودي في المعنى طب كما قولناها من كذا والإعراب ممكن على كل الدين معنى وهكذا فانا لسه عن طول الحديدة ومسلول المعنى المسألة الدين معنى يجيب يبقى الكلام في طول المتعاكدة ومحكدة يبقى نفسي تفكير مصطبرا بالصدق المغاولين التشويق إمام الزرخشان ده تعمل أنا فنان عن إمام إمام في الإمام في الصدق الدكتور كلاب ولا أستاذ الدكتور اللي جاي الدكتوراه فيه وجاي الدمانة فيه وجاي الطباخ فيه وجاي القوة ومعادة فيه وخطأ فيه جنبه فيه مصيفة فلما اللي إمام الزرخشان إمام من أئمة الملاك إمام من وين هو يحكي على ناس يقول هو كان أعرض يا مصيبة اللي شد في الجهة هو بيحكي على المجتمع هذه الحلقة يقول كنت وأنا غلام صغير على الرسول فربطته في إحدى الليل حتى فجأة فدعا علي أمي فهذه دعوة لما حد يرى التفكير ليه تفكيره فيني قال هو بقى يرى التفكير ليه عشان يوصل غير المعتاد يرى التفكير عشان يوصل غير المعتاد انما في حاجات اخرى زي الاسي ابعد وجانب الايات او الكلام بتاعه اللي فيه اهتزاز هذه المواضع الاخرى من خارج الروعه يكمل كده لما حد يفكر مره احكي جاء واحد من بيت الله الحق قال لا مش هفكر مره الا ان جاء عشان انا بيجي عالم حتى اختار راي مرجوح عنك في مساله تعرف ايه؟ راي وراي مرجوح عندك انت مرجوح راي مرجوح فانت معتاد لراي الراجل انت عليه فتبص للشرطه تنزله وتقاطعه بل وهو فاتح في دينه هو عنده تفسير حبا زي الجماعه اللي بيختاروا تاويل في الآيات الصفات كما تريد ولو ربنا يذكر ان شاء الله وكل اول سورة عمران هيبقى لنا وقفه في الآية الصفات في القرآن ان شاء الله عند آيات الصفات كانوا كثيرين وهم ولاد حوض ربهم ذو الجلال والإكرام الرحمن والعظمة مش بلده ولا واحد في البيت. بس لو سمحت اللي قال بطل وقتها من الهنود يتصور للنبي الله. هو ما كانش كده جاي عشان الاسلام دي على اول الطعن والمنكر دي لا. ايوه انت خلاص بقى رايح البيت ولا جماعه على ايه ورا؟ فتضم الى عذر الى الامر. قال لي ايه عذر يعني؟ يعني ايه؟ لو اضعاف كل ايه انا هتعمل ايه؟ يعني استخدم استخدم قاعده على بعض معتقدا انزل بالجلال. هو نعم جلاله قال في الاعتقاد انه بيفكر القران وبيفهم وبيقول له ان انت ما تفهمش ما تعرفش لا بد ان نعرف انا كده لازم تقول والله ما تفهمش ده بيقول انا لو عرفت شرح المساله ده هتفرق كتير كده كده قوي قوي ان انا يعني احببت فلان أمر أو عدل على هذه القضية لما يبقى بيه يكون من أقوالنا أن العلم أن لا أقبل ولا أرتضيه ولا أقتنع به خير ويوم والعمل ما تقطع إلى الأمور ما دام العلم من علم الإسلام ما دام الإمام له أقوال أخرى مقبولة تفهم ما شئت لا انما ولذلك بعض من المفسرين الشيخ الطوسي ده عمر محققين وقاتلة المدققين تفسير روح العالم في تفسير القران العظيم السبع المثل انا عندي لما اردت انه يعني يعني الصقر المثال وكتابه كله الصقر كلام الشيخ الطوسي كتابه كله لما يجي على كلام الشيخ الزرقشاني بعيد عن الاعتدال يوصي عليه ثلاثه ثانيه كل ثلاثه يرجو ما اكمله ما اسهل ما اعلى ويبدا يقول كلمات جميله تقرا دلوقتي لو ابتديت اقرا في ايام كنت اعراض في قضيه الرؤيه موسى وإن كانوا غير واقعة في الدنيا لأنها واقعة في الآخرة فالله الله يجعلها من خلال جميع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها المعتاد المعتادة لكل ويفترض تلك الرؤيا للطاولات وجولات شوف لما يحدث اتباع بألفاظ لا تكفي يعني ليس علماء ما وقعوا في مثل هذا وليسنا لا نقع في بعض ما وقعوا فيه في المجد هذا الرسول نسأل الله ان يحققه فينا وان يقول بحسن اخلاقنا البنت مره يعني اخذ في مرحله ونتكلم ان شاء الله في الدكتور غالي او معناه كان عيسى تفسير وليس تفسير كان عرفوه كان بحكم معين النقطه اللي انا حاطط فيها برضه شايف الساعه مش مظبوط ولا مؤخره انا مؤخره عايز اقطع مش عارف ايه اللي صار هو ده اللي صار انا بتوقع انه يا بنتي بعض الحاجات انا محتاج والله مش عارف انا معلش زي بعض بدي أفعل في مرحلة بالنسبة للتفكير وخلت الله تعالى بدأ الكتابة في العشر والمرحلة التفكير ده مدام الألوان عشرة أنا عندي لون ولون بلال ولون زحل ولون أدبي ولون فلسفي ولون علمي ولون صوفي ولون الألوان متعددة أحمد أصحابي Thank you. يقول ان هو ده تحديد ولا ده تحديد التفسير بالرأي جاءت نعم وقالت وقالت نعم بمعادلين طب وقتين التفسير بالرأي ينتقل عن رأي اثنين في رأي المحمول محمول يعني محمول فالتفسير بالرأي المحمول مين محمول وعلي محمول ورأي مالك الحكومة محمول لأجل في فريق الرأي المحمول والرأي الذي استوفى الشروط والذي لم يجزم قائله بأن هذا هو الرأي العليم وهو الرأي الذي لا يرجو صاحبه بدعة ضالة لا يرجو بدعة ولا فرقة ضالة ولا هوى مبتدعة من خلال الثلاث دول هذا فرق الرأي المفهوم والمحمول محمود خلاص معروف مذموم ما يستمتع الشروط وعلى فكره لو فيه فلا يسمع الشروط مش هيجي على رأيه يقول لي وهذا هو تفسيره فلا تفسير غير ما اقول لا ابدا ولا يفتح الدماغ لا يلزم بتفسيره نصر بدعة ولا يعني فهنقول أن هذا ما وصلت إليه والتنسي والله تبارك على أحد المراد نقول هذا قد مؤقت يجب أن نقول هذا في بعض الآيات العقيدة وهي وقت الله وإلى ربما له وقت تستمتعون فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله إيه تعرف هل تقول كده بعد ما تقول لا إله إلا الله لا يعرف هو المعنى التفسير بتاعتنا في الآية الله يبقى لا إله إلا الله ولا شريك له الله هو ربنا الرحيم يبقى في آيات حالية جدا اللي يثبت إنما لو كان من بيناني وطبيعة أن يقف أقول لك هذا هو المعنى الواحد لا ولكن وما معنى هناك إلا ما أقول كان تفسيره رب الشمال ورب الشمال نظر فيه هو الحال الاستحكام بدون دليل اللي هو السيد مع الهوى خلي بالك حضرتك ليه السيد مع الهوى لانه جعل هواه المفضل والقران طبعا ساكت هو مستقبل الفعل اولا كانت نتيجه ثانيه ومن ينزل الايه على ضوء المعنى للذهن يبقى كان رايه افضل الله يا شيخ المفروض يبقى معنى الايه لا التفسير لتأييد بدعة لنصرة بدعة او لتأييد فعل ضال او التفسير الذي لم يستجب الشروط يقول له تعالى انا افضل انا افضل يبقى كل هذه الشروط الى اخر لم يرقى او بعض جعل تفسير الراي مجهول لا يفهم ولا يفهم فالشروط من هبدا حته صغيره بس ان شاء الله الحكم في انواع التفسير بالقراءه انا لقيته عامل تعليق او المنهج التفسيري عندي منهج استفهام منهج تحليل منهج مقارن منهج مرور اربع ملايين تتكلم مع بعض ان شاء الله فيهم اربع درجات في مجال نقطه وقت هنبدا في الكتاب هذا هنبدا منها هنعرف موجوده في التفكير هنبدا نبدا نتكلم عن Thank you.